بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. إن شاء الله نبدأ في شرح مقدمة ابن قدامة المنطقية التي ذكرها في مقدمة كتابه روضة الناظر. واحنا كنا النية منعقدة على شرح كتاب مع قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي، فنقدم بين يدي دراسة هذا الكتاب، هنقدم بهذه المقدمة المنطقية. وطبعا احنا هيبان من خلال الكلام ليه احنا نبدأ بهذه المقدمة المنطقية. طبعا هذا العلم، علم المنطق، نحن كنا في غنى عن دراسته لولا ان زي ما نقول الان تاريخ دخوله في مصنفات اصول الفقه. الان اصبح هذا العلم من الضرورة بمكان لتدريسه لفهم بعض المسائل في علم اصول الفقه، خاصة في لما تتوسع شوية في القياس. المسالك والقواعد كلها مبنية على الايه، على البرهان. يعني انت العلم بيقسموه الحد والايه والبرهان. الحد ده ينفع في كل دراستك في تعرفة الحدود الجامعة المانعة، والبرهان ده مهم جدا في دراسة الايه، المسالك والقواعد للعلم. ايضا هذا العلم اللي ادخلوه المتكلمين، اللي ادخلوه في علم اصول الفقه اللي هم الايه، المتكلمون، هم اللي ادخلوه، اللي هم المتكلمون. لذلك انت تجد مناظراتهم وكلامهم وادلتهم مبنية على هذا الكلام. فمن تعلم لغة قوم امن مكرهم. فانت لو دخلت في بعض المواقع اللي هي الاشاعرة، خاصة بالاشاعرة، يبدأوا عشان ترد على الباطل اللي عندهم لابد ان تعرف هذه المقدمات المنطقية. فأيضا العلم هذا لابد أن يكون موجود في هذه الأمة، لابد. عشان كده الجامعة الإسلامية اعتمدت هذا العلم ووكلت دراسته للشيخ الشنقيطي محمد الأمين المختار، وكتب كتاب اللي هو إيه، أداب البحث والمناظرة. فالله المستعان، يعني إن شاء الله نحاول يعني نشرح المقدمة المنطقية لابن قدامة شرح متوسط، شرح مختصر كده، مش نطيل فيه، واخد بالك، لكن بما يؤدي الايه، بما يؤدي الغرض ان شاء الله. نبدا بتعريف المنطق. المنطق في اللغه بمعنى الكلام، واخد بالك، وده مشهور، اللي هو المنطق اللي هو الايه، اللي هو كلام، واخد بالك. يقال نطق الناطق ينطق نطقا تكلم، والمنطق اللي هو الايه، اللي هو الكلام. يقال انه مصدر ميمي من نطقة، يعني منطق مصدر ميمي من ايه، من نطقة، وده غير صحيح، خد لك. الصحيح ان هو اسم مكان، وهذا الاسم مشترك، المشترك يعني يطلق على عدة ايه، عدة معاني، خد لك. وهو مبهم الا اذا جاء دليل يبين المراد من الايه، من هذا الاطلاق. لما نقول العين، العين تطلق على الايه، العين الباصرة، عين الماء، الذهب، الجاسوس، كل ده اسمه عين. لكن لما اقول لك مثلا ايه، رأيت عينا عذبة مثلا، اجانا ايه كده، قيدت ان العين ده اللي هو الماء مثلا، واخد لك، وهكذا. فبيقولوا ان المنطق ده، واخد لك، يطلق كمشترك على ثلاثة ايه، ثلاثة اشياء. اول شيء يدرك على الادراكات الكلية، على الادراكات الكلية، والمعنى ده مش مراد عندنا في هذا الايه، في هذا العلم. يدرك على القوة العاقلة، القوة العاقلة، واخد بالك، يعني بالضبط كده. لما نقول اصول الفقه، فكنا لما نقول مثلا ايه هو المجتهد، المجتهد نقول هو عنده ايه، القوة القريبة، اللي هي القدرة على الاستنباط، حتى وإلا ما يستنبط، القدرة على الايه، على الاستنباط، واخد بالك. فالقوة العاقلة اللي هي محل، محل صدور الادراكات، الاله بتاعتها العقل، الاله بتاعتها الايه، العقل. اللي عرفها في دستور العلماء ان هي قوة في الانسان يدرك بها الامور التصورية والتصديقية. زي ما هنشوف بعد كده العلم ده ينقسم الى تصور وايه وتصديق. والتصور وخدلك نظري وعلمي وتصديق نظري وعلمي. هنتكلم على تفصيل هذه الايه الامور. فهو قيامه على التصورات والايه والتصديق. التصورات ده المفردات والتصديق اللي هو ايه بنركب مفردات مع بعض يطلع ايه نطلع بنتيجة. وخدلك سموه ايه تصور يحتمل الصدق والايه والكذب. فهو عبارة عن قوة في الانسان بيدرك بها الايه المفردات والمركبات اللي هي التصور والايه والتصديق. واخد بالك اللي هو بيسموه العقل النظري او القوة النظرية. واخد بالك البعض يقول دي النفس، البعض يقول دي الروح. واخد بالك البعض يقول ان هي العقل على سبيل التجوز. واخد بالك لكن هي القوة الادراكية. القوة المدركة دي قوة في الانسان اللي هو بيستطيع بها ان هو يميز الايه الاشياء المفردة ويميز الايه ربط هذه الاشياء بعضها ببعض اللي بيسميه الايه واخد بالك التصورات. يبقى يطلق على الادراكات الكليه ديت واخد بالك مش غير مراد هنا يدرك على القوه العاقله زي ما قلنا واخد بالك ويطلق على النطق او التلفظ لان هذه الاشياء يعني تسميه شيء باسم سببه واخد بالك يعني التلفظ واخد بالك هذه الادراكات بتظهر بالايه بالتلفظ بها او بالايه بالنطق. طيب ده تعريفه في الايه تعريف المنطق من ناحية اللغة. اما تعريفه في الاصطلاح العلماء بيقول هل هو علم آلة ولا هو علم في نفسه. هل هو علم في نفسه او آلة. لو قلنا ان هو علم في نفسه هبتدي يعرفوه واخد لك ان هو ايه زي اي علم. خدلك علم يبحث عن المعلومات. قلنا ايه دايما كده التصورية والايه والتصديقية الاثنين دول التصور والايه والتصديق. هل هي من حيث ان هي هذه الامور اللي هي التصورات والايه والتصديقات هل ان هي بتوصله الى مجهول لإلا تصوري او تصديقي والاشياء اللي تتوقف على ذلك. اجهاد العلم بيبحث عن المعلومات المفردة اللي هي الايه التصورات والمركبه اللي هي التصديقيه واخد لك بحيث ان هي بتوصل الى مجهول تصوري او تصديقي واخد لك والاشياء اللي توقف عليها ايه ذلك. هذا العلم احنا بنقول هو عباره عن علم يبحث عن هذه الايه الامور. هذا العلم يفسر بان هو الادراكات واخد لك او البعض يفسر ان هو القواعد والمسائل والبعض يفسر اللي هي الملكه اللي هي الهيئه الراسخه في الايه في النفس واخد بالك. على التعريف الثاني ان هو اله ده بناء ان هو علم يبحث فيه التصورات والتصديقات. هو ده علم ايه في نفسه اللي هو علم الايه المنطق. هو العلم اللي بيبحث فيه التصورات والايه والتصديقات واخد بالك. وهذا بناء ان هو اله واخد بالك يجاوب بيقول ان هو اله قانونيه تعصم مراعاتها. هنشوف كلمة تعصم دي هنشرح التعريف ده. آلة قانونية يعني لها قوانين وقواعد واخد بالك تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. خلي بالك ان قواعد المنطق دي قواعد زي ما نشوف ان هي قواعد سليمة يعني انت لو طبقتها واخد بالك تصل للايه للنتائج. كده انت لما تيجي تلزم الخصم بعض الامور انت لابد انك انت ايه واخد بالك لو سلمت له في المقدمه الاولى المقدمه الثانيه لازم تطلع معاك نتيجه سليمه. عايز تفسد النتيجه لابد انك انت تفسد دي احدى المقدمتين واخد بالك. هو بيديلك مقدمات وبيديك ايه نواتج عشان انت لو سلمت له المقدمات لابد ان تصدق بالايه بالنتيجه لكن انت بتفسد له هذه الايه المقدمات. واضح كده. وهنشوف امثله على هذا الكلام كثيرا ان شاء الله. طيب يجي هذه الاله اله قانونيه تعصم مراعاتها. انت لما تراعي هذه الامور واخد بالك ما يبقاش عندك ايه خطا الذهن لا يتصور ان هو يقع في هذا الايه الخطا. آلة يعني هي وسيطه واخد بالك بين الفاعل والمنفعل، واخد بالك زي المنشار للنجار، واخد بالك يبقى اثر الفاعل، واخد بالك وصول اثر الفاعل بواسطه الايه هذا المنشار اللي هو النجار يعني، واخد بالك اللي هو الفاعل اللي هو النجار المنفعل اللي هي الايه القطع، واخد بالك في هذه ايه مثلا قطعه الخشب وهكذا. العلم ده سمي آلة لأنه واسطة بين النفس العاقلة وبين المطالب الايه اللي انت بتكتسبها، هو اللي بيوصلك للايه اللي بيوصل النفس لايه لتحصيل هذه المطالب الكسبية اللي هي الامور المجهولة، سواء في الايه خد بالك في التصور او التصديق، خد بالك يعني انت الاشياء اللي انت عايز توصل ليها بتوصل عن طريق هذه الايه هذه الآلة اللي هي الواسطة ديت، خد بالك زي في الفقه كده الاجتهاد ده ملكة تنمى، واخد بالك انت عندك آلة الاجتهاد القوة القريبة ديت اسمه مجتهد، وإن لم يجتهد واخد بالك ايه هي الآلة بتاعته في الاجتهاد، ان هو يحصل علوم الآلة، واخد بالك انه يكون عنده مثلا العلم مثلا بآيات الأحكام وعلم بالتصحيح والتضعيف للأحاديث وبالقواعد الفقهية وبأصول الفقه وشعر وشروط الاجتهاد، لو عنده هذه الأشياء هذه القوة القريبة أو ملكة الاجتهاد واخد بالك هذا شيء ما ينفعش ان هي ايه واخد بالك في اشياء لا يتنازل عنها المجتهد، ولا مش مجتهد تبقى موجوده عنده يبقى هو كده عنده الاله اللي ممكن توصله لايه عن طريق ياخذ القواعد الاصوليه والادله الاجماليه يبتدي يطلع الحكم من الايه من الجزء من اللي هي الادله الجزئيه دي ده حلال ده حرام عن طريق هذه الايه الامور، واخد بالك اله قانونيه واخد بالك يعني لها ايه احكام جزئيات الموضوع، واخد بالك يعني هي عباره عن قضيه كليه تقدر تعرف من طريقها الجزئيات بتاع الايه الموضوع زي قواعد الايه واخد بالك زي قوانين اصول الفقه، الامر للوجوب الامر للايه للوجوب النهي للايه للتحريم، المراد بالعصمة اللي هو المعنى اللغوي ليها اللي هو مطلق الحفظ، ان هي تمنعك بحيث انك تقع في الخطأ في الايه التفكير، يعني هي مقدمات لو وصلت ليها صحيحة بتصل لنتيجة ايه صحيحة بتمنعك من الزلل والخطأ في التفكير او الوصول الى النتائج، لكن مش المقصود المنع الشرع ان هي معصوم من الخطأ والاقرار على الكبائر وكده، ده عصمة الايه الانبياء، لا ده مش مقصوده هنا، ده مقصود ان هي بس ايه بتمنعك من انك انت يكون تفكيرك فاسد، يعني انت فعلا التفكير الصواب لو انت اتبعت هذه الايه المقدمات تصل الى نتيجه ايه صادقه، فهي اله قانونيه بتعصم فكرك لما تطبق المقدمات على الوجه الصواب بتصل الى نتيجه ايه سليمه. الفكر ده في اللغه اللي هو حركه النفس في المعقولات، حركه النفس في الايه ده مرحله من مراحل التفكير دوت، ان انت القوه هذه القوه المدركه قوه الادراك عندك بتبتدي ايه بتبتدي انت بعض المعقولات بتتحرك كده بحيث انك انت تعلمها بتكتسب هذا الايه بتفكر بحيث انك تصل لهذا الايه المعنى المراد يعني من هذه المعقولات. في الفكر في الاصطلاح ترتيب امرين معلومين ترتيب امرين معلومين بتوصل بهما الى امر مجهول سواء كان في التصور او في التصديق، واخد بالك احنا قلنا كده نتيجتين، واخد بالك مثلا يقول لك الايه العالم قديم وكل قديم محدث، يبقى العالم ايه محدث، انت عندك مقدمتين وصلت بيهم لايه لنتيجه، في حاجه في النص كده احنا ايه بتتلغي، العالم قديم والقديم محدث، خلاص يجي القديم مشتركة يجي العالم ايه محدث، يجي انت لو وصلت للايه للنتيجتين دول سلمت ليه ما تصل للنتيجة ايه سليمة، واخد بالك ففي الاصطلاح بترتب امرين معلومين واخد بالك بترتبهم بطريقة معينة بحيث انك انت بتصل الى ايه امر مجهول تصوري او تصديقي. المنطق يطلق عليه بعض الاسماء زي مدارك العقول فن الميزان، فن النظر، الجدل، معيار العلوم، خادم العلوم، رئيس العلوم، كل ديت ايه اسماء تطلق عليه. اول واحد وضع علم المنطق ارسطو. ارسطو ده مات 322 قبل الميلاد، واخد بالك؟ كان استاذه سقراط، هو استفاد من استاذه سقراط واستاذه ايه افلاطون، واخد بالك؟ وبدا مش هو هو بس اللي ابرزه، هو الابرز هذا الايه هذا، لكن هي القاعده بتاعته ايه، زي ما يقول مثلا الترمذي في الحديث الحسن، الترمذي اول من ارسق واحد الحسن وحط له اصطلاح، لكن هو كان موجود قبله وكان يستعمل على ان هو القسمه الثنائيه او الثلاثيه، لكن هو ايه لا. فبرضه ايه ارسطو كان العلم ده موجود عند ايه شيوخ قبل كده واساتذته، لكن هو اللي بدا يعمل له قواعد ويبتدي ايه ينظر له ويكتب له ايه كتب. ف هو اللي جام بصياغه العلم وصياغه القوانين والقواعد بتاعته، وقعد له وحدد المصطلحات وهذب الابحاث ورتب المسائل والفصول، وجعل اول العلوم الايه الحكميه. فهو اللي اظهره مش اللي اخترعه، واخد بالك؟ عشان كده ما بيسموه ليهم هم يعني المعلم الاول، المعلم الاول لهذا العلم يعني، واخد بالك؟ هو بيسموه امير الفلاسفه، هو ارسطو، واخد بالك؟ بعد كده بدا العلم ده يترجم من اليونان للايه للعرب، واخد بالك؟ وزي سطر بيقول في صون المنطق في الكلام عن فن المنطق والكلام، بيقول ان اللي ترجمه خالد بن يزيد بن معاويه سنه 58 ايه هجريه. لحد لما وصلنا للفارابي، واخد بالك؟ ده 339، دول كلهم ايه ده بيتكلموا في علم المنطق مش علم اصول الفقه، يعني كعلم هو علم، ده البعض بيقول انه علم مستقل، ده المستقل المفروض ما كانش داخل في ايه في اصول الفقه خالص، ولا دخل عندنا في الامور بتاعتنا، لكن نشوف ازاي دخل وليه احنا بندرسه، واخد بالك؟ وبعد كده الفارابي بدا يتدرج لحد الايه الفارابي، واخد بالك؟ والفارابي ده بيسموه المعلم الثاني، يبقى ارسطو المعلم الاول في هذا العلم، والفارابي ده المعلم الايه الثاني. بعد كده جه ابن سينا، واخد بالك؟ كتب الفارابي ضاعت، راح هو بدا ايه يحيي هذا العلم من جديد، وبدا يكتب الايه الكتب علم الفارابي الثاني ويظهره، اللي هو جاء مين؟ اللي هو ابن سينا. دكتور العروسي في كتاب مهم جدا لطلاب العلم اسمه المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الدين، بيقول ايه يعني، احنا هنحاول نلخص كلامه كده اهوت. بدا يعني هو بدا يتتبع طبعا من اسم الكتاب المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الايه الدين، في مسائل مشتركه دخلت دخيل على علم اصول الفقه، ادخلها المتكلمون داخل علم اصول الفقه، وهي لها علاقه بعلم اصول الايه اصول الدين، ونشوف ازاي دخلت وهي المسائل ديت، واخد بالك؟ والكتاب بيتكلم عن هذه المسائل، المسائل ديت دخلت ميتة ومين اللي دخلها، وراء المعتزله والاشاعره فيها ايه، وراء راي اهل السنه فيها ايه، بدا بيتكلم هو متى دخلت، مين اللي دخل هذا العلم، واخد بالك؟ اللي هي مسائل الايه مسائل العلم اللي هي العقيده، او بيسموه زي ما بيقولوا علم الكلام، واخد بالك؟ بدا المتكلمين يدخلوا هذه المسائل جوه اصول الايه جوه اصول الفقه، وهي اساسها منطق، لذلك ان اصول الفقه حشرت فيها هذه المسائل، وبدا هنشوف تتبعها تاريخيا، ونشوف ان ليه ابن قدامه دخل هذا الكلام في هذا الايه في هذا الكتاب. طبعا اول واحد بدا احنا عندنا مدرستين، مدرسه الشافعيه ومدرسه الايه الحنفيه في اصول الفقه، معروف المدرستين مدرسه الحنفيه ومدرسه الايه الشافعيه، واخد بالك؟ طيب اول واحد بيسموه شيخ الاصوليين اللي هو ابو بكر الباقلاني، ابو بكر ايه، وده كان متكلم، ده مات 403 هجريه، ده كان بدايه اول واحد بدا مش على نهج ايه واخد بالك نهج الشافعيه، واخد بالك؟ الف كتاب كبير اسمه التقريب والارشاد، ده اول موسوعه في اصول الفقه يخش فيها الايه المنطق علم الكلام، ما هو المنطق علم كلام، خلي بالك اللي هو ايه اترجم من كتب الايه اليونان، واخد بالك؟ النهج اللي نهجه خالف في نهج الشافعي، وكان ماشي على نهج الشافعي، لكن ايه المنهج اللي نهجه ده وادخال علم الكلام خالف في منهج الايه الشافعي، وحتى خالف كل من سبقه من ائمة الحنفية، فخلط مسائل الكلام بمسائل اصول الايه الفقه. في بعض المسائل مشتركة بين الاثنين، زي مسائل الاخبار، زي مسائل الايه للاخبار، حجية المتواتر وخبر الاحاد، وهل يدخل في العقيدة واخد لك ولا ما يدخلش، في الاسماء والصفات ناخد منه ولا ما ناخدش، واخدين بالكم؟ يبقى خبر الاحاد والمتواتر الامور دي متعلقة بايه، بين اصول الفقه في مبحث السنة، ومتعلقة بالعقيدة، ان هي هل استفاد بيها، نستفيد منها ايه في العقيدة، ويثبت باسماء الله عز وجل وصفاته ولا ايه ولا ما يثبتش، واخد بالك؟ وده قطع الدلاله، وده ظن الدلاله، وده قطع الثبوت، وده ظن الثبوت، واخد بالك؟ والعقيده تؤخذ من قطع الدلاله قطع الثبوت، وبتبدأ ايه بهذه الامور. ففي مدخل مشترك في هذه الايه المباحث اللي هي مباحث الاخبار، واخد بالك؟ فطبعا هو لما هيبدا يتكلم يروح ايه يدخل العلم ده جوه اصول الايه الفقه بطريقه المين المتكلم، وكان عايز يرد على المعتزله، عايز يرد على الايه حتى كل كلامه هنا بيجي عايز يرد على الايه المعتزله من انكار هذه الايه الامور، واخد بالك؟ زي مثلا وقوع النسخ، وهل وقوع النسخ يستلزم البدائع على الله عز وجل ولا لا، واخد بالك؟ المساله دي احنا كنا اتكلمنا في معظم هذه المسائل، اتكلمنا في الشرح الكبير لاصول الايه الفقه، تاتي ان شاء الله. التكليف، واخد بالك؟ التكليف بما لا يطاق، واخد بالك؟ والتكليف بالمستحيل عقلا وشرعا، واخد بالك؟ وهذه الايه الامور، هل الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ودي مساله اصلها كلامي، واخد بالك؟ هل الامر بالشيء هو عين النهي عن الضد، هل الامر بالشيء ليس عين النهي عن الضد، هل الامر بالشيء مستلزم النهي عن الضد؟ الراجح، لكن الاثنين دول قول الاشاعره والايه والمعتزله، واخد بالك؟ ليه؟ لمذهبهم الايه الكلامي، الكلام الله عز وجل كلام نفسي ولا ايه ولا كلام حقيقي، كل المسائل دي كنا اتكلمنا ايه برضو فيها، واخد بالك؟ مساله الاستطاعه، التكليف بما لا يطاق، الاجماع والقياس، كل مسائل كتيره هتلاقي متعلقه ومشتركه بين اصول الفقه واصول الايه اصول الدين، وهي دي المسائل اللي ناقشها الشيخ العروسي في كتابه ايه المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الايه الدين. طبعا الأمة ابتليت بتعريف كتب اليونان، واخد بالك؟ بدأت تدخل بدون ما تدخل في ايه في الأصول، واخد بالك؟ حتى المشتغلون بالفلسفة اليونانية دي، المعجبون بالكلام أرسطو، كانوا بيتكلموا في هذه المسائل خفيه، خايفين من ايه؟ من علماء اهل السنه، واخد بالك؟ لان فيها امثله مبينه للايه للعقيده الصحيحه، واخد بالك؟ لكن شاعت كتب اليونان في عهد الدوله العباسيه، وعظم الامر جدا امام المأمون، واخد بالك؟ ده كان حريص على نشر هذه العلوم. السفريني بيقول المأمون ده، طبعا المأمون ده مات 218 هجرية، المأمون مات 218 ايه هجرية، لما هادن بعض ملوك النصارى تقريبا صاحب قبرص، كان عندهم خزانة مليانة بكتب اليونان دي بتاعت ارسطو، واخد بالك؟ دفنينها تحت ايه تحت حتة كده هو، واخد بالك؟ تحت الارض كده، ما حد هم اصلا خايفين يطلعوا على هذه الايه الكتب، فهو طلبها المأمون، طلبها من الايه من اليونانيين دول، واخد بالك؟ بيقول لهم بعد نصارى ايه قبرص، طلبها منهم. فالملك قبرص بدا يستشير البطارقه، هل نديها لهم ولا لا، كلهم قالوا لا، الا واحد قال لا، هذه اديها لهم، هذه العلوم ما دخلت في امه شرعيه الا فسدت دينها. فهذا اخذوا كتب، بدات ايه بدات تترجم، وبدات تدخل ايه عند الايه عند المسلمين. حتى ان ابن تيميه بيقول ما اظن ان الله عز وجل يغفل عن المأمون، ولابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم. واخد بالك؟ أفسدت علينا هذا، أفسد علينا، أفسد على بعض الناس يعني دينها. يعني حتى لو قارنا بين فعل الحجاج وفعل المأمون، يعني الحجاج كان زي يقول ابن تيمية قاتل الناس على الايه، على الدنيا، اما المأمون فكان يقاتلهم على الدين، يعني ايه فتنة خلق القرآن والكلام، واخد بالك؟ فالله يعني لو قارنا بين الاثنين ان الحجاج افضل حالا من الايه، من المأمون كده. تاني بيقول ان يعني لا اظن الله عز وجل يغفل للمأمون ما فعله في الأمة الإسلامية من إدخال هذه العلوم على إيه، على ديننا وترجمتها. المهم لما الأمر أصبح إن في مسائل مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، استطاع كثير من الناس اللي شارك في علم الكلام أو كتب فيه إن هو يكتب فيه بتبقى خصبة في مسائل مشتركة، وهم متكلمين فعندهم علم بهذه العلوم عايزين يبرزوا ايه وجهة نظرهم، واخد بالك؟ فبدأ ايه يكتب في علم الاصول عشان ينتصر لايه لماذا. يعني مثلا لما يجي واحد عارف مثلا القرآن يقول لك هو عبارة عن كلام الله عز وجل، هو يعني هو عبارة عن تعبير عن كلام الله عز وجل، هو عايز يقول بالكلام النفسي، ما يقولش القرآن هو كلام الله، هو عبارة عن كلام الايه، كلام الله، لان عندهم الكلام النفسي ان الله عز وجل يوحي الكلام الى جبريل فيعبر عنه ايه جبريل، فهو عبارة عن كلام الله عز وجل، يعني تعبير جبريل عن كلام الله عز وجل. وممكن اخ يدرس ويحفظ هذا التعريف للأميدي مثلا للقرآن ويمشي عليه الموضوع وما ياخدش باله من الايه المدخل المقصود من ايه، من هذا التعريف. بدأت تظهر آراء المعتزلة في أصول الفقه، آراء الأشعرة في أصول الفقه، بدأ الكلام إيه يختلط، وبدأت الكتب زي التقريب والإرشاد بتاع الإيه البقلان، أول واحد أدخل هذا الإيه الكلام. بدأ في عصر البقلاني بدأ بعض الناس يسيروا على نهجه، وبدأ زي مثلا أبو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، واخد بالك؟ ده مات 418 418 ابن فورك، واخد بالك؟ دول من المتكلمين وافقوا الباقلاني في طريقته. وبعدين جه ابو المعالي الجويني نفس المنهج ونفس الكلام، وخبرك الكلام الناس بيقول لك عليه دي ائمه في اصول الفقه، كتبهم هي العمد عند المتاخرين، واخد بالك؟ فابو المعالي واخد بالك كتب الكتاب اسمه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والشامل في أصول الدين، زي كتاب التمهيد بتاع الباقلاني، واخد بالك؟ وعمل كتاب اسمه البرهان في أصول الفقه، ده زي التقريب بتاع الباقلاني، وعمل كتاب اسمه التلخيص، ده بتاع الجوين التلخيص في أصول الايه، أصول الفقه، دي كلها كتب في أصول الفقه على طريقة الايه المتكلمين، ودخل علم المنطق ايه وعلم الكلام في كتب أصول الفقه، لحد لما جه مين أبو حامد الغزالي، وده متأثر بشيخه مين أبو المعالي اللي هو متأثر بمين أبو بكر الباقلاني، فمين كده القضية ماشية ازاي. معظم مادة الكلمة المادة اللي واخدها في المستصفى واخدها من مين، من الإرشاد والشامل بتاع أبو المعالي، الإرشاد والشامل بتاع الايه بتاع الجويني، ونهج نفس المنهج في تقرير المسائل الكلامية في أصول الفقه، واخد لك؟ وبدأ يدخل هذه وبدأ يكتب برضو عن الحد والبرهان، عن الحد والايه والبرهان. بعد كده بدأ تتابع الأصوليون من المتكلمين أو المنتسبين للمتكلمين، زي القاضي البيضاوي ابن الحاجب الاسنوي وغيرهم كتير بدأوا يسلكوا نفس المنهج ويدخلوا علم الكلام في علم اصول الفقه. بعد كده مشاذ لم يشذ عن هذا المنهج الا اللي يشتهر بالحديث والفقه زي الباجي. واخد بالك الباجي يسير على طريقة ابو حسن الاشعري في المعتقد، لكن ما كانش من المتكلمين. عمل كتاب احكام الفصول في احكام الاصول وما سلكش طريقة الباقلاني مع انه كان معاصر لي. واحيانا نحط بعض واخد بالك المسائل الكلامية بس نادرا. ابن السمعاني عمل قاطع الادلة برضو نفس طريقة ابو الوليد الباجي، برضو ما دخلش المسائل علم الكلام فيها. فقد ده كان محدث وكان فقيه. الشرازي برضو ليه كتاب اسمه التفسرة وليه كتاب اسمه اللمع. اللمع بتاع الشرازي مشهور وليه شرح للمع. واخد بالك كله كتب على طريقة اهل الفقه مش على طريقة اهل الكلام. جردوا كتبهم من المسائل الكلامية الا اذا كان في خلاف بقى يبين وجه الحق في هذه المسألة. لما تصدى الناس اللي تكلمت ديت المتكلمين للكتابة في اصول الفقه، مش بس ان هم ما اكتفوش ان هم خلطوا مسائل اصول الفقه باصول بعلم الكلام، واخد بالك دخلوا كمان امور افتراضية. يقول لك مثلا اذا تعرض خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب، طب ما هو عندهم الخبر دوت خبر احاد ظني والادله القطعيه دي قطعيه، يجي اول مين؟ فبدا تقديم النقل على العقل، العقل على النقل، بدا تقديم العقل على النقل، يأولوا النقل لموافقة القواعد والأصول الكلامية اللي هم بدأوا يعملوا مسائل افتراضية وبدأوا يردوا الأحاديث ويردوا السنة عشان هذه القواعد. ده مش كمان بس ده بدأوا يتحكموا بعلم الكلام في العقيدة وفي المسائل الأصولية والفقهية. مقدلك البعض يقول ان بدأ بقى الامور وسعت معهم خالص، واخد بالك زي كلام القاضي، واخد بالك بيقول ان تعلم هذا العلم اللي هو علم المنطق والتبحر فيه اساس الاستجماع اوصاف المجتهدين. عملوها شرط في الاجتهاد ان التبحر في علم في علم المنطق. ابو حامد الغزالي بيقول من لا يحيط بالمقدمة المنطقية اللي هو كتبها في كتابه، واخد بالك، فلا ثقة بعلومه اصلا. ده تأثر بهذا الكلام كثير من المتأخرين وجعلوا تعلم علم المنطق من فروض فروض الكفاية. او من شروط الاجتهاد. كل الكلام ده خطأ يا جماعة. يعني احنا ما في احنا لما نقعد نتتبع، واخد بالك علم المنطق بدأ يترجم في القرن الثاني مثلا، واخد بالك، وبدأ العلم بتاعه الناس اللي يتعلموه على على خفية من اهل السنة، وبدأ يدخل في القرن الرابع. طب القرون الثلاثة المفضلة سبقت انتشار هذا العلم والعلماء كانش عندهم تحصيل هذا العلم، واخد بالك، والعلماء الامه قوم مفضله ثلاثه ما كانش عندهم هذا العلم. فازاي نقول ان ده شرط في الاجتهاد وشرط الائمه؟ ما كانش عندهم هذا الائمه الاربعه ما كانش عندهم هذا هذا العلم وتعلمه والمقدمات بتاعته والكلام ده كله ما كانش موجود، واحنا كنا في غني عن هذا العلم، واخد بالك. ولو ان هو احنا ربنا لولا ان هو دخل لولا ذلك نتعلمه اللي كان نتعلم زي ما قلنا كده كلامهم ونأمن هذا المكر. اللي بيتأثر بالمنطق الأرسطي، واخد بالك، بيضعف عنده توقير كتابه السنة. المعجب بعلم الكلام عشان كده يعني ايه حتى مذهب الحنفية هو اعتماده كتير على الايه على العقل واخد بالك ومش اعتماده على السنة كتير لذلك عندهم رد بعض الاحاديث يعني تأثر بهذا الايه واخد بالك بهذا الكلام المهم طبعا ابو حامد الغزالي كتب كتابه اللي هو الايه المستصفى والاقوى يعني ان ابن قدامة لما كتب روضة الناظر لخصها من مين من المستصفى واخد بالك وان كان البعض بيقول لا هو لخصها بنفس حنبلي لكن تأثر به في ترتيبه وفي ابوابه وفي الايه في كل هذه الامور هنقول الكلام ده بعد كده ان شاء الله اول دخوله في الحنبلي لا وقبل كده كان فيه طيب ابن تيمية بيقول لا يجوز العاقل ان يظن ان الميزان العقلي اللي ربنا انزله اللي هو المنطق بتاع اليونان لان ربنا انزل الموازين قبل ان يخلق اليونان اصلا واخد بالك أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية وقبل إيه قبل ترجمة كتب اليونان ودخولها عند الأمة الإسلامية واخد بالك ما زال نظار المسلمين بعد ما عرب وعرفوا هذا العلم بدأوا إيه يعبوه ويزموه وكانوا اللي بيتعلم هذا العلم يتعلموا ايه خفية من علماء اهل الايه السنة واخد بالك حكم تعلمه الشيخ العثيمين كان يرى تحريم احنا نحاول نختصر هذا الكلام يعني يرى تحريم هذا العلم وان هو لا يلجأ ليه واحنا في غنى عن هذا الايه هذا العلم واخد بالك اللي لخص الكلام الشنقيطي بيقول ان اللي بيقولوا بالتحريم في كتاب ادب البحث والمناظره بيقولوا بالتحريم مقصودهم العلم الايه بتاع المنطق المشوب بالاراء الفلسفيه والكلاميه بتاع الايه بتاع ارسطو واخد بالك لكن في منطق مصفى من هذه الاراء الايه الكلاميه وبدا ياخذ المقدمات واخد بالك ليصل بها الى نتائج وهذا بالتفكير وهذا بالعقل يصل الى ايه نتائج صحيحه بعيدا عن الامثله اللي هم ايه بتاعه ارسطو وخلافه واخد بالك حتى ان الجامعه اسندوا لي اللي هو تدريس الايه هذا العلم فبيقول فإن تقل حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي مخالفة محلها ما صنف الفلاسفة يعني الأقوال على التحريم على المنطق الايه المشوه بالآراء الايه بتاع الفلاسفة أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء المنطق المصفى واخد بالك اللي هو الأمثلة من القرآن ومن السنة عشان تهتدي إلى الإيه الصواب ده منطق مصفى ومنقل لا ضرر في تعلم هذا العلم بيقول يعني إن ومن المعلوم أن فن المنطق يعني من ساعة ما ترجم من اللغة اليونانية للغة العربية في أيام المأمون واخد بالك لو بدأ ترجم بدأ يدخل في الإيه في العلم بيجا فيه عبارات واصطلاحات منطقية ما يفهمهاش إلا اللي ليه إلمام بهذا الإيه بهذا العلم ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من باطل إلا من له إلمام بفن الإيه بفن المنطق ودي إحنا الأسباب اللي قلناها في بداية الكلام إن إحنا عايزين نتعلم هذا العلم عشان هذه الإيه الأشياء وقد يعين على رد الشبه اللي بيأتي بها المتكلمون في أقيستهم المنطقية واخد بالك وهكذا بيقول لا شك أن المنطق لو لم يترجم ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه زي ما استغنى عنه السلف الايه الصالح لكن لما ترجم وبدأ الناس تتعلمه وتدخله في الكتب واخد بالك؟ والأقيسة بتاعته هي الطريقة الوحيدة لنفي صفات الله عز وجل الثابتة. عشان نرد على هذا الكلام ينبغي على علماء المسلمين أن يتعلموا هذا العلم عشان ينافروا ويردوا هذه الشبهات، واخد بالك؟ والرد من جنس كلامهم، من جنس الكلام والمنطق، احنا من جنس المنطق نرد عليهم لنفي هذا التحريف عن صفات الله عز وجل، واخد بالك؟ بيقول: واعلم ان نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج لو ركبنا المقدمات على الوجه الصحيح صورة ومادة، واخد بالك، مع شروط انتاجه، فهو قطعي الصحة. لكن الخلل ممكن يجي من وجهة نظر الناظر فيه، هو اللي هيغلط، ما عرفش يركب النتائج والمقدمات. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول المقدمة المنطقية اللي احنا بنشرحها ديت، طبعا الطوفي رفض ان هو يشرح هذه المقدمة المنطقية، رفض ان هو يشرحها، وقال الكلام الاسباب ديت اللي اقول لك عليها دلوقتي. بيقول الشيخ ابو حامد، بيقول بيّن ابو حامد لو عنده طبعا ان هو ابن قدامه مختصر كتابه، يقول انها لا تختص بعلم الاصول بل هي آلة لكل علم، اخد بالك، وانما هي في اصول الفقه كالعلاوة، يعني شيء زيادة، يعني الحق بعض من غلب عليه الكلام به لشدة الفهم له، والفطام عن المألوف شديد. يعني عايز يقول لك ان الناس اللي كتبوا في اصول لما متعلمين هذا العلم وتبحروا فيه غلب عليهم، يعني من تبحر في علم يغلب عليه في كل مصنفات. تلاقي واحد كده مثلا محدث لما يجي يعلق على مخطوطه مثلا تلاقي شغله كله من ناحيه الحديثيه والرجال، لو واحد فقيه تلاقي في كل يعني هو اللي، فهم لما تبحروا في هذا العلم بدأوا لما يكتبوا في اصول بدأ فهو مش علم، مش أصيل في أصول الفقه، لكن علم لما تبحروا فيه بدأ يظهر في كلامهم وفي كتبهم، واخد بالك؟ عشان كده هو بيقول لك إن ابن قدامة كان متابع للغزالي في المستصفى في كتابه، لأن هو أصلا مش معروف بعلم بعلم المنطق، مش معروف بعلم المنطق. فايه اللي دخله في علم المنطق؟ ايه اللي خليك في المقدمه المنطقيه ديت الا ان هو تابع فيها ابو حامد الغزالي؟ واضح كده ابو حامد الغزالي ده مر بمراحل كتيره في حياته، واخد بالك؟ فبيقول لك لا هو ولا انا لنا في هذا العلم، عشان كده انا مش هختصرها لان ده لا فني ولا فنه، واخد بالك؟ واحنا نبعد عن هذا هذا العلم. حتى ان اخبرنا بعض الثقات، ده كلام الطوفي، ان الشيخ اسحاق العلثي ده كان من الحنابلة، لما ابن قدامة كتب الروضة روضة الناظر وكتب في المقدمة المنطقية بعت له عتاب شديد انك انت ازاي تدخل هذا العلم في اصول الفقه وتتابع المتكلمين وبدأ فاقتنع مين؟ ابن قدامة، راح حذفها من الكتاب، فكان انتشرت الطبعة الاولى اللي فيها المقدمة وبعد كتبها هو بيقول لك فكده تلاقي ان في كتب في روضة الناظر فيها المقدمة المنطقية وكتب تاني ما فيهاش، يقول لك طالما ان هو استقر رأيه على اخراجها من الكتاب انا مش هشرحها، دي مش من اصل مش من اصل الكتاب، واحنا كان المفروض نعمل كده. لكن اللي احنا قلناه دهوت، واخد بالك، ان فعلا انت لما ان شاء الله نيجي ندرس هتلاقي ان العلم ده داخل في كل في اصول الفقه، والمباحث عن اصول الفقه تشبعت بهذا العلم، واحنا عشان نتوسع ونقرا ونعمل لابد ان احنا نتعلم هذا العلم حتى لتصحيح الفهم. نبدأ ان شاء الله نبدأ ان شاء الله في المقدمة المنطقية. بيقول يعني ناخد فيها جزئية كده ونكملها في المرة القادمة ان شاء الله. بيقول ابن قدامة في المقدمة المنطقية اللي ذكرها في مقدمة روضة الناظر: اعلم ان مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان. يجي قسم الكتاب لايه؟ قسمين: حد وبرهان. احنا طبعا نشرح الحد والبرهان ده نشرح فيه جزء، ونسيب الباقي للمباحث القياس، واخد بالك؟ بيقول لك: وذلك لان ادراك العلوم على ضربين، ادراك الذوات المفرده والتاني ادراك نسبة هذه المفردات بعضها الى ايه بعض نفيا او اثباتا. وبعد الى اخر كلامه فابتدي ان نتكلم على بعض الايه المسائل في الكلام اللي هو ذكره ابن قدامة في هذه المقدمة المنطقية. المسألة الاولى هو بيقول ايه اعلم ان مدارك الايه العقول. مدارك جمع مدرك, والمدرك مأخوذ من ادرك الشيء اذا احاط به وانتهى الى العلم به. يجي ادراكك للشيء عشان كده ايه ولا يحيطون به علما. احنا نقدرش نحيط بصفات الله عز وجل ولا بايه سبحانه وتعالى, لا نحيط علما بالله عز وجل. فانت لما تدرك شيء تحيط بكل الايه بكل ما ايوه سبحانه وتعالى. لكن انت بالنسبه للعلوم اللي احنا نتعلمها ممكن واحد يتقن علم معين يبقى ايه يبقى يحيط بكل ايه شيء في هذا الايه العلم. عشان كده ان حتى المجتهدين اقسام, حوالي 6 اقسام المجتهد. في مجتهد مطلق, مجتهد مطلق ده اللي هو ايه ان هو يستطيع ان هو يجتهد في كل ايه واخد بالك, ما يجيش مقيد بمذهب اي مساله في كل العلم. يبتدي عنده قوه القوه القريبه ديت اللي هي ملكه الاستنباط, استنبط ويجتهد واخد بالك. فبعد كده مجتهد في المذهب, مجتهد في الايه في المذهب ده بقى ايه عرف كل المذهب, حفظ مذهب الحنابلة مثلا او المالكية ونحو ذلك, وعرف المذهب باقواله, بيبتدي يعمل تخريجات على المذهب, يبتدي يجيب وجوه, يبتدي يعمل الحاقات, يعمل استحسانات, بس كل اجتهاده داخل الايه داخل المذهب واخد بالك. فهو في واحد احاط بكل الايه الالات الاجتهاد وحصلها بيجي مجتهد ايه مش مقيد بمذهب, مجتهد مطلق. وفي واحد اجتهاده ادرك مذهب الحنابلة وعرف الاقوال بتاعته والروايات, عشان كده ابن مفلح كتابه بيسموه مكنسة الايه المذهب, كل الروايات والروايات في المذهب جوا ابن مفلح واخد بالك في الفروع. فالمدارك العقول المدارك ديت انك انت ايه مأخوذة من ادرك الشيء ان هو اذا احاط به وانتهى الى العلم ايه به, فانت ادركت هذا الايه ادركت هذا العلم. ده في اللغه. الادراك اصطلاحا وصول النفس للمعنى بتمامه, انك انت وصلت المعنى على وجهه الحقيقي بكل ايه بكل ما ينتهي الى هذا العلم. العقول اللي هي جمع عقل, العقل ده في اللغه اللي هو الايه المنع. في الاصطلاح الشيخ النملة, والشيخ النملة الله يرحمه عبد الكريم النملة ليه شرح جيد على روضة الناظر, حوالي اظن 6 مجلدات, شرح بسيط ومبسط الكتاب جدا, مبسط المقدمة المنطقية وبسط كل الكتاب وجميل. لكن هو يؤخذ عليه ان هو لم يدرس علم العقيدة واخد بالك, واللي يدخل في علم اصول الفقه وما يكونش قوي ومتين في علم العقيده هيخرج متكلم بدون ما يشعر. وده اللي حصل مع الشيخ عبد الكريم النمله, والاخوه بدات تنزل كتب في الاخطاء اللي وقع الاخطاء العقديه اللي وقع فيها الشيخ النمله. وهو طبعا الرجل يعني حزن على هذا الامر وقال يعني ينصحون ان ننتصح, لكن هم نزلوا هذا الكلام واخد بالك, والكلام موجود يعني الكلام موجود, الاخطاء اللي وقع فيها في الايه العقيده. فاللي يقرا كتب الشيخ النمله يخلي باله من ناحيه العقيده واخد بالك, لان هو تبحر في هذا العلم علم اصول الفقه وما تبحرش في علم الايه, ودي المشكله دي المشكله. طلاب العلم واخد بالك لابد من العقيده واصول الفقه. احنا طبعا لما كل اخوه بتدرس بتنتهي دراستها عند اصول الحنابله, الاصول من علم اصول الشيخ العثيمي. لكن حتى لما تيجي تدخل بعد كده ايه الكتاب اللي بعد كده هتلاقي فيه منطق, وهتلاقي فيه حتى الطوفي في المختصر شرح مختصر الروضة في كلام فيه منطق, ومش هيقدر يخلو عن هذا الكلام واخد بالك. ابن بدران حتى لما كتب المدخل, المدخل ده نصين, النص الاول بيبتدي يعرف بيه المذهب وكتب رواياته والوجوه ورواياته مش عارف, وكتب المذهب بتكلم عن كل متعلقات المذهب واصحاب الامام احمد ورواياته زي نعرف كلام كتير في المذهب. النص الثاني اصول فقه متكلم بيتكلم متاثر بالمنطق والفلسفه, وكلامه مشوب بالمنطق والفلسفه ومتاثر زي السفريني برضه واخد بالك بعلم الكلام والمنطق والفلسفة، واخد بالك هتلاقي ليه تأثر، واخد بالك. فمش هتلاقي كتاب عند الحنابلة كتاب انك انت تعرف تتلقى بيه الا يكون ايه متأثر بهذا العلم. فهو بيقول ايه الشيخ النملة، بيقول العقل هو آلة التمييز والإدراك، ده كلام الشافعي. وقيل العقل غريزة يتوصل به إلى المعرفة، وده قول الإمام إيه قال الإمام أحمد. طيب المهم يعني المسألة الثانية، بيقول اختلف العلماء في تسمية الضربين اللي هما الإيه التصور والتصديق، اللي هو ده كلام ابن قدامة بيحاول يوضح يعني التصور والإيه والتصديق. العلماء ابتدوا يسموهم لتصور ولتصديق على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن اسم الضرب الأول اللي هو الإيه التصور هو عبارة عن معرفة الذوات المفردة بس، يعني تقول إنسان، أسد، عالم، قديم، محدث، دي كلها إيه ما نسبت الشيء، ما قلتش العالم محدث، وصل كده، ما قلتش العالم إيه لما أقول عالم محدث أو زيد قائم، لا ده انا عملت ايه نسبتين مفردين وركبت لهم ايه مع بعض نتيجه، ده اسمه تصور، هل ده صادقه او كاذبه. لكن لما اقول مفرده بمفردها كده لوحدها ده عباره عن ايه ده التصور مش التصديق. معايا مش معايا؟ طيب يبقى معرفه الذوات المفرده لوحدها ده اللي هو الايه التصور. نسبه المفردات بعضها الى بعض ده يسموه ايه نسبة المفردات، زي زيد قائم، العالم محدث، ده نسبة إلى نسبة مفردة إلى مفردة بنسبة إيجاب أو سلب، نفي أو إثبات، يحتمل الصدق يحتمل الكذب، ده اسمه إيه تصديق. دي تسمية الإيه أهل المنطق، ودي اللي هنمشي عليها. بيقول العلم إما تصور أو تصديق. سموه تصور لأن مع أنه هو فيه نسبة إجابة وسؤال بتحتمل الصدق والإيه والكذب، فسموها بأشرف الإيه القسمين اللي هو الإيه الصدق، سموها تصديق مش تكذيب. يعني المذهب الثاني بيسموا التصور معرفة والتصديق علم، ويتأثروا في كده بقول النحاة المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، يجا فيها إيه مفرد واحد بس، عرفت زيدا يجي انت عرفت زيد وخلاص. اما الظن يتعدى الى مفعولين، ظننت زيدا عالما يجي ايه في مفعولين، الظن هنا يتعدى الى زيد وايه والعالم. المذهب الثالث ده عند النحويين ان المفرد عكس ايه على خلاف الجملة، يجي فيه مفرد والتصديق ده يجي ايه جملة، واخد بالك. لا يعني مثلا نقول لك الجسم متحرك، ده مفرد ولا جملة؟ دي جملة اللي هو اسمه يسموه الايه التصديق، واخد بالك. الانسان حيوان، ده مفرد ولا جملة؟ جملة. غير لما يقول ايه الجسم لوحدها كده ده ايه مفرد، ده التصور. الانسان، الاسد، كل ده ايه مفرد. لكن لما يقول الانسان متحرك، الاسد مفترس، مش عارف ايه، العالم حادث، يجي كل ده ايه جملة. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة المسألة الثالثة ونختم بيها، بيقول الشيخ النملة في شرح الروضة كل تصديق متضمن لعدة تصورات، تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به والنسبة، واخد بالك، نسبة احدهم على الاخر، والحكم بالاجاب او الايه او السلبية. كم تصور دول؟ اربعة. تعال ندي مثال على كده. مثلا لما نقول زيد قائم، زيد قائم، انت بتتصور الايه اول حاجه المفردات اللي هو ايه زيد بمفردها، ده تصور. وبتتصور اللي هي النسبة اللي هو ايه بيسموه المحمول، يعني زي ده اسم الموضوع وقائم ده اللي هو الايه المحمول، بتصور المفردة التانية اللي هي ايه بمفردها القيام، فهم كده؟ يجا ده تصور تاني، تصور المفردات دي مفردة ودي مفردة، يجا دول تصورين، واضح كده الموضوع والمحمول، وبتتصور النسبة بينهم، يعني تعلق المحمول بالموضوع، يعني تصور قيام زيد ده نسبة تانية، وبعد كده الحكم بالإيجاب أو الإيه أو السلب، تتصور وقوع القيام من زيد أو العالم حادث، العالم حادث، تصور العالم تصور، هذا التصور، وبعد كده إيه الحدوث، هذا التصور ونسبة الحدوث إلى العالم، وبعد كده تقبل أو تقول لا هذا العالم، العالم قديم مثلا، الناس اللي بتنكر وجود الصانع يقول لك العالم إيه العالم قديم، واخد بالك؟ لا العالم حادث، يبقى في تصور بالإجابة والإيه والسلب، يبقى ده تصور إيه رابع. يبقى التصديق اللي هو إحنا هنقول عنه تصوراته الأربع، يبقى التصديق مركب من الحكم والتصورات الإيه الثلاثة، الحكم والتصورات الإيه الثلاثة، ليه أجزاء ليه، يبقى هو عبارة عن أربع أجزاء، الحكم والتصورات اللي هو المفردات وإيه الحكم النسبة بتاعتهم، ماشي كده؟ ده اللي ذهب ليه الرازي عند الحكماء، بيقولوا لا الرابع ده بس، الرابع ده بس اللي هو نسبة الإجابة والسلب، هو ده الايه التصور اللي هو التصديق، واخد بالك؟ التصور الرابع ده، التصور الرابع اللي هو التصديق، والتلاتة اللي جاب ليه دي شروط عشان يحصل الايه التصديق، ليه شروط انك انت تتصور الموضوع والمحمول ونسبة الموضوع الى المحمول، بعد كده بتطلع بالايه التصور الرابع اللي هو بيسميه الايه التصديق، والخلاف لفظ بينهم، واخد بالك؟ يعني عشان المرة الجاية ان شاء الله نبدأ ببقية الكلام على هذه العبارة بتاعة الايه ابن قدامة، عشان يعني ما نطولش عليكم ان شاء الله نبدأ بها في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.